معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. أول أسئلتي هذا اللقاء مستمعي الكرام، هذا سائل يقول: قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هل يدخل يا فضيلة الشيخ في ذلك من يقطع صيام النافلة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي قوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، ما يندرج فيه قطع صيام النافلة من غير عذر ولا سبب، ويدخل فيها أيضا قطع الصلاة، لكن إذا وجد سبب يستدعي هذا القطع كالإقامة لصلاة الفريضة وهو لم يصلي بعد ركعة كاملة فإن هذا لا يدخل لوجود المعارض الراجح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا وجد ما يستدعي القطع صلاة صيام النفل لأمر يخصه أو يتعداه إلى غيره وجد المبرر، فالمتطوع أمير نفسه في مثل هذه الحالة، على خلاف بين أهل العلم فيما إذا قطع صيام النافلة هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المرجح أنه لا يلزمه لأنه لا يلزم بالشروع كالحج والعمرة. أما الذي يلزم بالشروع الحج والعمرة يلزمه الإتمام، وأما الصيام والصلاة إذا وجد المبرر فإنه لا يلزمه إتمامهما. نعم، أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: بعض الرقاة يحدد آيات معينة ويقول هذه تصلح لكذا وتلك تصلح لكذا، فهل فعلهم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ بعض العلماء يرى أنه إذا ثبت بالتجربة أن هذه الآية أو هذه السورة أو هذه الآيات من خلال التجربة مرارا أنها نفعت في شفاء مرض معين فلا مانع من تحديدها، وكأن صنيع ابن القيم يدل على ذلك. ومنهم من يقول أن التحديد والتخصيص يحتاج إلى دليل مخصص، وإلا في القرآن كله شفاء. القرآن كله وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هذه بيانية عند جماهير أهل العلم، وإن رأى بعضهم أنها تبعيضية، أن بعضه شفاء بعضه أحكام بعضه آداب وبعضه لجوانب أخرى من الجوانب الشرعية. نعم. المقصود أن الخلاف في هذا موجود، وإذا ثبت ذلك بالتجربة فلا مانع من ذلك عند جمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ يقول هنا: أعمل العمل ثم أشعر بعدم الإخلاص فيه فيضيق صدري، فهل هذا من الشيطان؟ لا شك أن الإنسان إذا حرص على الإخلاص قبل الشروع في العمل وشرع فيه وأتمه على هذا، وأنه ليس فيه شركة لأحد ولم يلتفت فيه لمخلوق ولا لأمر آخر غير قصد وجه الله تعالى، فإن شرط الإخلاص قد تحقق، وما يطرأ بعد ذلك بعد الفراغ من العمل من الحساسية الزائدة عند بعض الناس لا شك أن هذا نوع من الوسواس، وإلا إذا دخل فيها قاصدا بذلك وجه الله تعالى وفرغ منها لم يلحظ فيها مخلوقا ولا أمر من أمور الدنيا فإنه حينئذ يكون عمله مقبولا إذا توافر الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأعمال الشرعية لا بد من توافر شرطين: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، هما شرط العبادة. وشرط ثبوت الثواب في الأمور الدنيوية التي تنقلب عبادات بالنية الصالحة. وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص على الإخلاص ويتحسس نيته من بدئه بالعمل إلى نهايته منه، فإن النية شرود، فإذا حرص على ذلك لا يلتفت لما يطرأ له بعد فراغه من العبادة. أحسن الله إليكم ونفع بما ذكرتم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا رجل من عامة المسلمين ليس لدي علم، واحتجت للفتوى في بعض أمري، فسألت عدة مشائخ في شأني هذا فاختلفوا، فماذا أصنع الآن وبأي الأقوال آخذ؟ الرجل العامي فرضه تقليد أهل العلم، لكن من يقلد من أهل العلم؟ يقلد من تتوافر فيه شروط الاجتهاد، ومن تقبل فتواه ممن يتوافر فيه العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فإذا توافرت هذه الشروط وسأل أوثق العلماء وأرجحهم في هذه الأوصاف برئت ذمته ولا يسأل غيره، وإذا سأل غيره فلا يخلو إما أن يكون سبب سؤاله الاحتياط لبراءة ذمته، أو يكون سبب السؤال طلب التخفيف واتباع الهوى. فإذا سأل من أخل بواجب في الحج مثلا، سأل عالما وقال ما عليك شيء، وهم من تبرأ الذمة بتقليده، لم يرتح لهذا الجواب من باب ليطمئن قلبي فسأل غيره وقال عليك دم، هذا لا شك أن هذا احتياط وتحري وإن كان لا يلزمه. لكن الإشكال فيما إذا كان الباعث والداعي لذلك الهوى، سأل عن هذا السؤال من تبرأ الذمة بتقليده فقال عليك دم، ثم ذهب ليسأل آخر ليجد عنده التخفيف ليقول ما عليك شيء، هذا الذي يذم. وأما من يحتاط يعني وهو يبحث في سؤاله يبحث عما يخفف، أي نعم، هذا يذم لأنه متبع لهواه، بخلاف الأول الذي يريد الاحتياط لبراءة ذمته، ومع ذلك لا يلزمه أن يسأل آخر إذا سأل من تبرأ الذمة بتقليده من توفر فيه الأوصاف التي ذكرناها: العلم والدين والورع. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: بارك الله في علم. لحظة. قد يقول قائل أن العامي كيف يستطيع أن يفرق بين أهل العلم وليست لديه الأدوات للتفريق بين أعلمهم وأوثقهم وأورعهم، وقد يسأل إنسان يظنه عالما وهو في الحقيقة ليس بعالم، أو يظنه راجحا وهو في حقيقة الأمر ليس براجح؟ نقول إن مثل هذا يكفي فيه الاستفاضة، يكفي فيه الاستفاضة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود بالاستفاضة شيخ؟ الاستفاضة أن يشتهر أمر هذا العالم أنه عالم دين ورع تبرأ الذمة بتقليده. لا. عرف واشتهر بين الناس أنه من أهل العلم. لا. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول بارك الله في عملكم، هل يعد الاستغفار دعاء؟ الاستغفار قول أستغفر الله، والسين والتاء للطلب، يعني أطلب من الله أن يغفر لي أو أطلب مغفرة الله لي، فهذا دعاء، دعاء بطلب المغفرة من الله جل وعلا، فلا شك أنه دعاء. ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث شداد بن أوس في البخاري وغيره، حديث سيد الاستغفار، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي، دعاء هذا وهو سيد الاستغفار. ونعود إلى السين والتاء وأنها للطلب، يعني طلب المغفرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار من قالها في النهار موقنا بها ما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعلى كل حال الاستغفار طلب المغفرة فهو دعاء. والمقصود بموقن بها مؤمن، لا تردد عنده، مؤمن بها موقن بما رتب عليها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم البكاء في الصلاة واستجلابه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يصلي لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، فلا شك أن البكاء دليل على أن الإنسان حاضر في صلاته، قلبه مجتمع، متأثر بما يقرأ أو بما يسمع إن كان مأموما، وهذا لا شك أن هذا هو الكمال، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان التأثر بما يسمع من القرآن أو يقرأه بنفسه. وبعض الناس يصلي وقلبه غير حاضر، لكن إذا سمع الناس يبكون بكى، هذا ليس من هذا النوع ولا يؤجر على هذا، إنما حينما يكون المؤثر فيه ما يسمع أو ما يقرأ، وأنه ماثل بين يدي الله عز وجل مستحضر لذلك الموقف. استجلابه يعني جاء في خبر إن فإن لم تبكوا فتباكوا، لكنه مضعف عند أهل العلم ولا يثبت. فعلى كل حال من غلبه البكاء لتأثره بما يسمع صار هذا هو الأكبر، وهو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبخيار الخلق، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. هل يستحب للإمام إذا وافق سجدة تلاوة في صلاة سرية أن يسجد أو يدعها لكي لا يشوش على المصلين؟ سجود التلاوة سنة عند جمهور أهل العلم، أوجبه بعضهم، لكن يبقى أن الإمام ينبغي أن لا يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية، لكن إذا قرأ وجهر بآية السجدة وهي سرية، لأنه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا، فسجد وسجدوا معه، لا شك أنه حينئذ فعل ما تبرأ به ذمته. لكن إن سجد وهو لم يسمعهم إياها وحصل خلل في صلاة المصلين وتشويش عليهم، لا شك أن مثل هذا لا ينبغي، فإما أن يترك القراءة أو يترك السجود،

وقد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، ما الدليل على أنها في النفل دون الفرض؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ولماذا لا يشمل هذا النفل أيضا فيجب القيام مع الاستطاعة؟ يقال إن سبب الورود فيما ثبت عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني في حمة، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فدل على أنها نافلة لأنهم لا يصلون قبل حضوره الفريضة، ودل على أنهم على أن هذا الحديث في من يستطيع القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، لكانوا لا يستطيعون ما يقال لهم مثل هذا الكلام، أجرهم كامل، ولو كانت فريضة ما صلوها قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن في النافلة لمن يستطيع القيام، وأما الفريضة فلا تصح من قعود مع الاستطاعة على القيام، وأما العاجز فأجره كامل. وأما صفة الجلوس لمن يسوغ له ذلك من عاجز في فريضة أو مقتصر على نصف الأجر في النافلة فإنه حينئذ يتربع في فرض القيام، يتربع، وفي فرض التشهد أو الجلوس بين السجدتين على ما جاء، إما أن يفترش في إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد الأول، أو يتورك في التشهد الثاني على ما بين في الأحاديث الصحيحة، فيكون في القيام يتربع. نعم. وفي السجود وفي في الجلسة التحيات والتشهد والجلسة بين السجدتين على وضعهما نعم. والتشهد الأخير يتورك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل قول الرجل لأخيه أدع لي قادح في الإخلاص والتوكل؟ لا، هذا لا يقدح. إذا رأى من إخوانه من يظن فيه الصلاح ويتوقع إجابة الدعوة فإنه يطلب منه الدعاء ولا يقدح ذلك في توكله على الله جل وعلا. وفي حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر اللهم صل الخليفة الراشد، أمره إذا رأى أويسا أن يستغفر له، وهذا طلب دعاء، هذا طلب دعاء ممن هو دونه، فهذا لا يقدح في التوكل والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك أو من دعائك. وعلى هذا فسؤال من يترجى إجابته جائز. السائل هنا يقول السلام عليكم، هل يحق لي أو لكل أحد أن يفهم النصوص من عند نفسه ولا يلتفت إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى ما جاء عن أصحابه وسلف هذه الأمة؟ النصوص من الكتاب والسنة جاء الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه، جاء الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه، ومن جزم بأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يعتمد على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن سلف هذه الأمة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه وفهموا عنه وعاصروا التنزيل، فهم أصح فهما وأدق فهما ممن جاء بعدهم. ثم بعد ذلك إذا فسر النصوص بالنصوص، وأولى ما يفسر به القرآن القرآن، ثم السنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، وبلغة العرب. ولا بد أن يكون من يتصدى لتفسير النصوص وشرح الأحاديث وبيان ما تضمنته من معاني وأحكام وآداب أن تكون لديه الأهلية والآلة التي يستطيع أن يتعامل بها مع النصوص على طريقة أهل العلم. أما أن يأتي من يفسر النصوص برأيه ويعتمد في ذلك على تحليلات أو فهوم من أناس ليست لهم عناية بالنصوص ولا ما يعين على فهم النصوص، أو يلجأ إلى حقائق عرفية يفسر بها الحقائق الشرعية كمن يفسر المحروم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول المحروم الذي عنده الأموال الطائلة ويقتر على نفسه وعلى ولده فلا ينفق منها، هذا تدفع له الزكاة، هذه حقيقة عرفية عند الناس متداولة عند عامة الناس. لكن هل يفسر بمثلها كلام الله جل وعلا؟ لا، لابد أن يرجع في ذلك إلى كلام أهل العلم المحققين الذين لديهم من الأهلية التي تمكنهم من فهم النصوص على الوجه المتبع والجادة المسلوكة عند أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.